قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. الثالثة والثلاثون من الفوائد أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب. نعم، كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له. نعم، كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلا عمل أكثر منه. ومنه قال: سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فائدة التي ذكرها في 32 وأن الذكر غراس الجنة، وكذلك ما بعدها وما قبلها. سبق أن الذكر المقصود به أعم من كون الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله وبحمده أو لا إله إلا الله، وأن أفضل الذكر أن يكون في القلب، وأن يواطئ اللسان على ما في القلب. وسمي ذكر لأنه يذكر الذاكر بربه جل وعلا، فإذا ذكر ربه أقبل على الطاعة راغبا فيما عند الله، خاضعا ذالا له عابدا له، وترك المعصية راهبا وجلا مشفقا خائفا من ربه جل وعلا. ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني أن الذكر يحمل على العمل، هذا معنى الآية. الذكر يحمل الذاكر على أن يأتي بالعمل. وأما كون الذكر غراس الجنة فقد سبق أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا يكون في الأمر الزائد على الأصل، وإلا فالجنة غرسها الله جل وعلا بيده، جنة عدن، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري: الله بشر 3 بيده فقط، خلق آدم بيده حقيقة، تولاه جل وعلا. ولهذا قال للشيطان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني أن الله جل وعلا الكبير المتعال لم يتكبر عن خلقه ومباشرته بيده، فكيف أنت تتكبر عن السجود له حينما أمرتك؟ الثاني أنه غرس جنة عدن بيده جل وعلا. الثالث: كتب التوراة لموسى بيده تعالى وتقدس. أما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث: خلق الله 3 بيده وسائر الخلق قال له كن فكان، فهذا من باب التغليب، وباب التغليب معروف في اللغة العربية، يعني أن الأكثر يغلب على القلة. وإلا في التوراة ليست مخلوقة لأنها كلام الله، وكتابته ليست مخلوقة لأنها فعله الذي هو وصفه. فإذن يكون الغراس الذي يكون للتسبيح أمر زائد، العمل الذي يتجدد من المؤمن الذي كتب في الجنة وعنده أصل، عنده الإيمان وعنده توحيد تصديق بالله جل وعلا. وهذا أيضا ليس خاصا بالذكر، جاء أن هناك أعمال غير الذكر أنها يبنى للإنسان فيها قصور في الجنة، الذي يحافظ على ركعتين الضحى وكذلك غيرها من الأعمال التي جاء ينص عليها. وكذلك الأعمال التي يرتب عليها شيء خاص من أمور الآخرة فإنها لا بد أن تكون مبنية على الأصل، يعني أن هذه لا تستقل بذلك، وإنما هي مضافة إلى الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وكون الإنسان لا يعبد إلا الله، وكونه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، يعني يأتي بالأمور التي لا بد منها التي هي أركان الإسلام، هذا أمر لا بد منه. أما إنسان مثلا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهو لا يصلي، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو يناقض ذلك بأن يدعو مع الله غيره، يلتجي إلى الأموات ويطوف بالقبور ويلتمس منهم البركات ويطلب منهم تفريج الكربات وما أشبه ذلك، فهذا لا يفيده شيء مهما قال مهما عمل. وهذا يدلنا على أنه لا بد من الائتيان بالأصول والثبات عليها، ثم فضائل الأعمال بعد ذلك. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وثم في ما ذكر في قول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، يدلنا على أن العدد بالمئة ليس شرط في ذلك أنه يأتي به بهذا العدد فقط لا يزيد ولا ينقص، أنه لو زاد لكان أكثر أجرا وأكثر فضلا. وقد اختلف العلماء في الأعداد المعينة من التسبيح والتكبير والتهليل والذكر التي جاءت منصوصا عليها، هل التقيد بها هو الذي يترتب عليه الفضل، وأن الإنسان لو زاد عليها أو نقص منها أنه لا يكون له ذلك؟ اختلفوا في هذا، منهم من ضيق الأمر وقال لا بد من التقيد بهذه الأعداد، يعني الذي جاء في دبر كل صلاة لما كما في الصحيح الذي شكى أهل الدثور أهل الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، صلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. قال ألا أدلكم على شيء إذا عملتموه سبقتم غيركم ولا يلحقكم أحد به إلا من عمل مثل عملكم. قال تكبرون الله 33 دبر كل صلاة، تحمدونه 33 وتسبحونه 33. فذهبوا فصاروا يعملون بذلك، فسمع إخوانهم من أهل الأموال فعملوا مثل عملهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمقصود أنه عين 33 و33 و33، أن لو زاد الإنسان على هذا العدد أنه ما يكتب له ذلك أو نقص منه، وأنه لا بد أن يعين فيضبط الإنسان هذه الأشياء. لهذا كانوا يضبطونها بأصابعهم بأناملهم حتى ما يزيدوا ولا ينقصوا. من شراح الحديث من قال ذلك. الصواب أنه هذا عين لمعنى مراد فينبغي أن يقتصر عليه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لو نقص منه أو زاد عليه أنه يبطل عمله، ليس كذلك، بل يكون له الأجر والعمل، ولكن ينبغي أن يقتصر على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا هذا الحديث، قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 في اليوم 100 مرة، إلى أن قال إلا رجل عمل أكثر مما عمل، يعني زاد على 100 مرة، فإنه يكون له الأفضل الفضل الأجر أكثر. وهكذا. ويدل على ذلك أيضا جاء في الصحيح من حديث جويرية النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عندها وهي عندها نوى أو حصى تسبح به، ثم رجع وهي كذلك، وقال ما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت نعم. قال إني قد قلت كلمات بعدك تزن ما قلت، أو نحو ما قال. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. يدل على أن الكثرة مطلوبة، كل ما أكثر الإنسان من الذكر والدعاء أنه مطلوب، ولكن هذا في غير مقيد. الأمور المقيدة ينبغي يتقيد بها الإنسان، الذي يكون دبر الصلوات قيدت، أما لو زاد أو نقص فإنه لا يكون غير متحصن على الثواب أو الوعد الذي رتب على هذا، لأن المقصود موجود فيه، إلا أن هناك معنى أراده صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن يحافظ على هذا العدد. نعم. وفي الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. وفيه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. وفي الترمذي: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. قوله كان حقا على الله أن يرضيه، وجاء نظير ذلك أيضا في نصوص أخرى. اختلف العلماء في هذا المعنى، هل هناك شيء يحق على الله، في على الله حقوق تطلب من الله، لأن الحق المعروف في اللغة وفي الوضع الذي تواضع عليه الناس وتعرفوا عليه أن الذي يحق الحق هو الأعلى، والله ليس فوقه شيء، تعالى وتقدس، هو القاهر فوق عباده، فهو الذي بيده ملك كل شيء، يملك كل شيء، كل شيء ملك له، فكيف يكون عليه حق، كيف يكون عليه حق لعباده وهم ملكه وبتصرفه. من الناس من العلماء من قال ليس هناك على الله حق، ليس للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع تعالى وتقدس. ومنهم من قال معنى الحق الذي ذكر الوعد، أنه وعدهم وهو لا يخلف وعده تعالى وتقدس، يصدقهم وعده، هذا معناه أن الوعد الذي وعدهم إياه صدق وواقع. والحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر، يقال حق في المكان إذا ثبت فيه واستقر، فمعنى الحق هنا إذن يكون الثابت الذي لا بد من وقوعه وحصوله، فهو وعده تعالى وتقدس. ومنهم من أثبت شيئا زائد على ذلك وقال في كون الله جل وعلا وعد ولا يخلف الوعد تعالى وتقدس، ولكن كونه أحق ذلك على نفسه هو ولم يحقه أحد أنب آخر، فهو الذي أحق، كما أنه كتب على نفسه الرحمة، وكذلك حرم على نفسه الظلم، فهي أمور هو الذي فعلها تعالى وتقدس فضلا منه وكرما وجودا. وليس الحق الحق الذي يكون للمخلوق على المخلوق، بل هو شيء أحقه هو تعالى وتقدس على نفسه. هذا كما في حديث أيضا، كما في حديث معاذ بن جبل الذي في الصحيحين، حينما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، وقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار قليلا ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار قليلا ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فجعل هناك حق. أما حق الله على العباد فأمره واضح بلا شك، لأنه خلقه لعبادته، فإذا تركوا هذا الأمر استحقوا العذاب، لأنهم تركوا الحق الذي أحق عليهم وأوجب عليهم، لأنهم خلقه وملكه وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء. وقد أجمع أهل العقل على أن الإنسان إذا كان له مملوك فقال له اذهب وأتني بكذا فلم يفعل أنه مستحق للعقاب واللوم، وليس هذا الإجماع يعني إجماعهم هذا من باب الأمور الشرعية، وإنما باب العقل، العقل والوضع، ووضع العقلي يستحق اللوم، يستحق اللوم والعقاب لأنه مملوك. وهذا دليل من الأدلة التي يرجع إليها، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، جعل العقل ميزان يرجع إليه ينظر إليه، ولكنه لا يستقل بالأمور. فعلى هذا يكون الحق الذي وحق الله وحق العباد على الله ألا يعذبهم. وفي هذا الحديث أنه حق على الله أن يرضيه، حق على الله يرضيه مثله تماما، يقول هذا الحق شيء أحقه هو جل وعلا على نفسه، وليس أحد من الخلق يحق عليه، كما أن الظلم الذي حرمه على نفسه هو الذي حرمه تعالى وتقدس. ففرق بين أن يقال إنه حق يطلب منه ويكون للعباد طالبونه به، أو أنه تفضل به وأحقه على نفسه وبذلك ينجزه ويصدق وعده، بل ويزيد تعالى وتقدس، يزيد كرما وجودا. وهذا هو الصواب، القول الثالث أنه شيء أحقه على نفسه جل وعلا، ولا بد من وقوعه، لا بد من أدائه، لأن الله جل وعلا أخبر به خلقه، وهو أيضا موقعه، لأنه لا يخلف الوعد. ومثل ذلك ما ذكره الله جل وعلا وكان علينا، وكان النصر نصر المؤمنين، الذي يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين بالشروط التي ذكرها جل وعلا، إذا التزموا بما أمرهم الله جل وعلا وصبروا فإنه ينصرهم. ولهذا المؤمنون الذين يعملون ذلك يتيقنون يقينا من النصر، يقينا بلا تردد، إذا أيقنوا أنهم قاموا بالشروط أصبح النصر كأنه ممسوك باليقين بلا تردد. ولهذا لما في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صار قتال التتار وصار فيه الأمر مختلط، وحصلت الهزائم على المسلمين عدة مرات، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إلى الملك رئيس وقال له نقي جيش المسلمين، نقه ممن يعمل الشرك ويقترف بالذنوب ويترك الواجبات. فأخذ بمشورته ونقوا، صار جيش خالص من المؤمنين. عند ذلك قال له: الآن يقع النصر. فقال له: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأنه أمر محقق، فعلا وقع النصر، نصر باهر، نصرهم الله جل وعلا مع قلة عددهم وكثرة عدد الكفار. المقصود أنه هذا أمر أخبر الله جل وعلا به، فهو يقين متيقن، ولكن الإنسان يؤتى من قبل نفسه، ترك واجب أو اقتراف محرم فيعاقب، يعاقب من جراء ذلك. ولهذا العقوبات التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا للذنوب، مكفرات لذنوبه، سواء كانت في نفسه أو أعم من ذلك. وقد ذكر العلماء أن المكفرات أنواع 10 التي يمكن تمنع الإنسان من خلوده في العذاب، من الخلود ولا تعذيب غالبا يقع للإنسان، لأنه ما أحد يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه على الوجه الأتم الأكمل، أحد يقوم بذلك، لابد من التقصير. فأولها التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، هذه تكفر، وقد ذكر جل وعلا ذلك ونص عليه في كتابه، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة. والثاني المصائب التي يصاب الإنسان بها، وهي عامة سواء بنفسه أو بأقربائه أو بماله أو بغير ذلك، قد ذكر الله جل وعلا أيضا ذلك في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك الآية الأخرى أنها كل مصيبة، ومن يعمل سوءا يجزى به. وهذه قد استشكلها بعض الصحابة هذه الآية، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأينا لا يعمل سوء؟ بمعنى ذلك أن الإنسان إذا كان كل ما عمل سوء جزي به أنه يهلك. قال: ليس كذلك، ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأوى؟ ليس يصيبك المصائب؟ قال: بلى. قال: هو ذاك، حتى الشوكة التي يشاكها الإنسان يكون بسبب عمل السوء، عمل المعاصي. الثالث الأمر الذي يلحق الإنسان بعد موته من العذاب، نسأل الله العافية، فإن أكثر الناس يعذب في قبره، أكثر الناس يعذبون في القبور، وتعذيب هذا التعذيب يختلف اختلاف الناس، اختلاف الجرائم. منهم من يمتد عذابه ويكون شديدا، نسأل الله العافية، وهو قد شاهد الناس منه أشياء كثيرة ولا يزالون يشاهدون هذا القبيل أشياء كثيرة جدا. في المسلمين خاصة، أما الكفار وغيرهم فهذا أمر مفروغ منه. الشيء الذي يصيب الإنسان وهو من أهل التوحيد موحد في قبره مكفر له. وقد مثلا لا يكفي هذا، فيأتي الأمر الرابع وهو الأهوال التي تلحقه بعد خروجه من قبره، فإن هناك مواقف هائلة جدا مروعة حتى إن الإنسان لو كان مثلا في مثل حياته هذه ما استطاع يموت، ولكنه ركب تركيب آخر، حياة لا تقبل الموت. فلهذا يشاهد الأشياء الهائلة التي تقتضي أن يموت إذا رآها وشاهدها، ولكنه لا يموت. ولهذا اختلف الناس في مثل هذه في هذه الأمور. ومنها الوقوف الذي يكون اختلف الناس فيه، فيه من يقف كألف سنة ومنهم كخمسين ألف سنة، وكذلك الذي يصيبهم في مثل هذا. لهذا جاء أن العرق يعرى أنهم يعرقون وأنهم يختلفون في ذلك، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى صدره، ومنهم إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه الغرق العرق. هذا شيء عجيب، كيف يعرق الإنسان إلى هذا الحد؟ وقوف نهائي، وبعدين واقف فقط، وقوف على قدميه، في جلوس وعريان، لا لباس ولا نعال ولا ظل ولا أكل ولا ماء. وقد لا يكفي هذا، فإذا لم يكفي فهناك الأمر الخامس، وهو النار، نسأل الله العافية. والناس يتفاوتون فيها، يعني أهل التوحيد. وقد جاءت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من أهل التوحيد من يدخل النار ويبقون فيها مددا متفاوتة حسب إجرامهم. ولهذا جاء أنهم يعرفون في أثر السجود، إنه إذا جاء الأمر السابع وهو الشفاعة يعرفونهم بأثر السجود، ما تأكل النار أثر السجود، أما الباقي فكله يحترق، يكون أسود إلا أثر السجود، وهو الجبهة والأنف وبطون الكفين والركبتين وأطراف القدمين التي كان يسجد لله عليها، هذه محرمة على النار، ما تأكلها. الشافعون على اختلافهم من الملائكة ومن الأنبياء ومن الأولياء يشفعون فيهم ويشفعهم الله فيهم، ويذهبون لإخراجهم فيعرفونهم بأثر السجود. ثم الأمر الثامن وهو الدعاء الذي يلحقهم من المؤمنين، إخوانهم، أصدقائهم، ومن الملائكة، فإن الملائكة تدعو لهم. ومن ذلك من الدعاء صلاة الجنازة، فإنها دعاء وشفاعة. قد مثلا الإنسان يمنع من العذاب بسبب صلاة الجنازة، صلاة المسلمين عليه، وهو كان يستحق أن يعذب، فيشفعهم الله فيه إذا دعوا. ولهذا ينبغي للإنسان إذا صلى على الميت أنه يخلص له في الدعاء، ويحضر قلبه ويجتهد لعل الله أن يفك بدعوته مسلما مما يستحق من العذاب. والأمر التاسع أو العاشر، يعني من وراء هذا كله، رحمة أرحم الراحمين تعالى وتقدس، إنه رحمته وراء هذا كله، فهو أرحم الراحمين جل وعلا. هذه كلها أمور، يعني من الأمور التي تمنع من الخلود في النار والبقاء فيه، وبعضها يمنع من العذاب مطلقا. حسب مقتضيات يعني العذاب خفته وعظمه. المقصود أن الحق الذي أخبر الله جل وعلا أنه حق عليه هو شيء تفضل به رحمة منه، كما أنه كتب على نفسه الرحمة، ولكن في أمور معينة إذا جاء الإنسان بها مع ما ألزمه الله جل وعلا من الواجبات وترك المحرمات، وإلا يختلف يتخلف ذلك. مقابل هذا الذي هو الحق والوعد يقابله الوعيد الذي يكون للعذاب. وقد اختلف أيضا فيه العلماء، هل هو مثل الوعد أو هناك فرق بين الوعد والوعيد. أما عند كثير من العلماء وكذلك منهم المعتزلة في هذا أنه لا فرق بين الوعد والوعيد. إذا توعد الله جل وعلا على شيء، على عمل، ومات هذا الإنسان عليه، فإنه يوقع فيه ما توعده فيه. ولهذا جاء في بعض الذنوب أن من مات مدمنا الخمر أنه حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار، هذا وعيد. فهل يكون مثل الأول؟ قل لا يجوز أن يكون هؤلاء، لا يجوز أن يكون أن الله يخلف ذلك، إنه لا فرق بين الوعد والوعيد، فهو مثله. إذا لم تأتي المقتضيات التي بموجبها يعفى عنه فإنه يقع في ذلك. أما حقيقة الأمر هذا في الظاهر مقتضى النصوص ومقتضى إخبار الله جل وعلا، أما حقيقة الأمر فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. يعني كون هذا الإنسان مثلا عمل هذا الشيء الذي رتب عليه الوعيد ومات على ذلك، هل يجوز أن يجزم بأنه واقع فيه؟ هذا لا يجوز. ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد: ولا تجوز الشهادة بالجنة والنار لمعين إلا لمن شهد الله له أو شهد له رسوله. لمعين، أي معين مهما كان عمله، لا يقال فلان في النار أو فلان في الجنة أو فلان، هذا أمر لا يعلم حقيقته إلا الله. ومن العلماء من قال إن الوعيد يختلف عن الوعد، لأن لغة العرب وعادتهم جاءت بأن الذي يخلف الوعيد يكون ممدوحا ومثنى عليه، ويستدلون بهذا بأفعال العرب وبأشعارهم، ومنها قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز وعدي ومخلف إيعادي. يعني أنه يمدح نفسه بأنه ينجز الوعد ويخلف الوعيد. إن خلف الوعيد يقول أنه حق له فيعفو عنه، فإذا عفى عنه يكون مدحا له وثناء عليه لأنه حقه. ومن العلماء من يرد المعتزلة بهذا، ولكن هذا غير كافي، هذا لا يكفي في الرد، لأن الله جل وعلا أخبر بالوعد والوعيد. لكن هل يجب كما تقول المعتزلة؟ لا، الله جل وعلا لا يجوز أن يوجب عليه شيء. عند المعتزلة يوجبون إنفاذ الوعيد، إذا توعد الله على شيء يقولون يجب أن لا يخلف وعيده، وهذا قول على الله جل وعلا وهو تألٍ عليه تعالى وتقدس. والمقصود أن من العلماء من لم يفرق بين هذا وهذا، وليس هذا خاصاً بأهل الاعتزال كما يتوهمه بعض طلبة العلم، بل هو قول لأهل السنة. ومنهم من يفرق بين هذا وهذا، والأمر كله في المعاد يرجع إلى الله جل وعلا، وكذلك في الوعد الذي يعد به تعالى وتقدس. قد مثلاً يكون هناك أعمال يوعد عليها الإنسان أشياء، فيحصل خلف ذلك بما يرتكبه الإنسان أو يعمله. الفائدة 34: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما نسيان الله جل وعلا فسبق أنه ليس نسيان الله جل وعلا من باب السهو أو عدم العلم والغفلة، ولكنه من باب الإعراض عنه، يعرض الله جل وعلا عنه ولا يوفقه لما ينفعه، لأن الرب جل وعلا إذا تخلى عن العبد هلك العبد. العبد ليس له من نفسه قوة ولا رشد ولا هدى ولا حيلة، إذا وكل إلى نفسه ضاع، وكل إلى عورة وإلى ضياع، يضيع نهائيا. أما نسيان الإنسان نفسه فمعنى ذلك أنه يقبل على الدنيا فقط ويترك عمل الآخرة، فهذا نسيان الإنسان نفسه، يترك طاعة الله واكتساب الأعمال التي تنفعه بعد موته، ينسى نفسه في هذا الباب، وهذا هو الشقاء، هو الشقاء بعينه. كانت حياته حياة بهائم فقط، يشترك في الحياة مع الكلاب والحمير وغيرها، هل في فرق؟ لأن هذا أعطي عقلا فأهدره، وتلك لم تعط العقول فهي غير ملومة. وكذلك أيضا يشقى، فإنه لابد، ومن يعرض عن ذكري ربه جل وعلا فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا يعني في الحياة، ليس في الممات بعد الممات فقط، بل تكون المعيشة الضنك في الدنيا قبل أن يصل إلى القبر. والقبر اسم لما بعد الموت، قبر الإنسان أو لم يقبر، فلا بد أن يصل إليه عذابه، ولو احترق وأصبح هباء فإنه الروح لا تذهب، بل الذرات المحترقة من الجسد تحس بالعذاب وتألم أشد الألم، والله يجعل العذاب بعد الموت على الروح والبدن معا، هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وأهل الحق خلافا لأهل البدع. فمنهم من ينكر هذا نهائيا، ومنهم من يقول إن العذاب على الروح فقط، صواب أنه على الروح والبدن، في الصحيحين أن رجلا في من كان قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلا في من كان قبلنا مسرفا على نفسه لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة وعلم أنه يموت جمع بنيه وقال: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. فقال: إذن انظروا ما أقول لكم. وقول هذه مقدمة لأن ينفذ وصيته. فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني فانظروا. إذا كان يوم عاصف ريح شديدة فذروا نصفي في اليم ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه. فنفذوا وصيته، حرقوه ثم سحقوه المساحيق بعدما صار حمم حممة فحمة، سحقوه ثم أخذوا هذا السحوق وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فقال له جل وعلا: قم. فقام حيا. فقال له جل وعلا: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رب خشيتك وأنت تعلم هذا. فما تلافاه أن غفر الله له. ومعلوم أن هذا الذي يشك في بعث في البعث أو في قدرة الله أنه كافر، ولكن هذا خاص في هذا الرجل. وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يحكم على أحد من الخلق بأنه في النار مهما كان عمله، لأن الأمر بيد الله. يجوز أن يترك حقه لأمر ما ويعفو، ويجوز أن يأخذ لأقل من هذا. ومما يؤيد هذا أيضا ما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم أيضا رجلين متآخيين، أحدهما مسرف عن نفسه والآخر مجتهد، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه. في يوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه وقال له: يا هذا اقصر. وهذا المذنب يقول: دعني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ دعني وربي. فرآه على ذنب استعظمه وقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله إليه فجمعهم لديه وقال للمذنب: اذهب وادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر المجتهد: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة. هذا مجتهد ولكن أخطأ الاجتهاد. وعلوم أنه يظهر من الحديث من سياقه، يعني واضح أنه قال هذه الكلمة غضبا لله، ومع ذلك حبط عمله، نسأل الله العافية. فالأمر إلى الله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يتألى عليه لا بمغفرة بأن هذا في الجنة ولا أن بهذا في النار. أمر إليه. ولهذا يجب أن يكون الإنسان دائما خائفا راجيا، يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه تعالى وتقدس. فالمقصود أن الأمور إلى الله كلها بيده، ولا يكون ولا يجوز للإنسان أن يحكم على الله في شيء. إذا جاءنا خبره قلنا به، وليس ليس في المعينين. ولا يلزم من هذا أن الإنسان إذا مات كافرا أنه لا يشهد له بأنه كافر، لا، إذا تيقنت أن هذا مات على الكفر فلا شك أنه في النار لخبر الله. ولكن ما ندري، يجوز أن يكون في آخر لحظة أنه قال لا إله إلا الله وتاب، والأعمال بالخواتيم. والمعين أيضا الذي لم يعينه الله ما يجوز أنه يقال أنه لا يحكم عليه لا في الجنة ولا في النار. أما الذي ذكر الله جل مثل فرعون، مثل همان، ومثل أبي لهب، أبي جهل، وأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن لحي، والله بن جدعة، وغيرهم الذين جاءت أسماؤهم ونص عليهم، هؤلاء ينص عليهم، وكذلك أنه في النار، وكذلك الذين ذكر أنه في الجنة مثل العشرة الذي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد سعيد أبي عبيدة، كذلك الحسن والحسين، كذلك غيرهم ممن جاءت النصوص فيه، بل جاء في أهل بيعة الرضوان عموما، وجاء كذلك في أهل بدر وغيرهم. المقصود الذي نص عليه جاءت النصوص فيه هذا هو الذي يشهد له بالجنة، أما ما عدا ذلك فيرجى إذا كان له قبول في الناس، ومثل الأئمة الذين عرفوا بإمامتهم ولسان الصدق لهم في الأمة، هذا يرجى أنه في الجنة، نرجو رجاء. أما الجزم والقطع فهذا لا يجوز إلا إذا جاء بخبر عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد، هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا هو الذي صار إليه أمره كله، فانفطر عليه أمره وضاعت مصالحه، فانفرط. هذا إيش؟ وهذا هو الذي صار إليه أمره كله، الذي صار أمره فرط كله، فرط هو الذي فرط عليه أمره كله. فانفرط عليه أمره، هذا هو الذي وهذا هو الذي انفرط عليه أمره. وهذا هو الذي انفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى بمنزلة حياة وأن يتولى به بمنزلة حياته التي لا غنى له عنها، وبمنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. الواقع أن هذا تمثيل تقريبي، وإلا الأمر فوق هذا، لأنه إذا ترك غذاءه أو ترك لباسه في الحافل البرد الشديد وصار الأمر أن يموت فقط، والموت فقد الحياة هذه. ولكن إذا نسي نفسه وأصبح غير عارف لربه ولا لحقه ولا عاملا بذلك، فهو أشد من الموت، أعظم شقاء، شقاء سرمدي دائم أبد. فلا يقارن هذا بهذا، ولكنه تقريبي فقط، أمر تقريبي. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة أو أعظم. فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها. وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه، وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. والآية تدل على أن الجزاء من جنس العمل، لأنه عمي عن آيات الله في هذه الدنيا حشره الله أعمى. ولما سأل ربه: يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا، يعني بصيرا في الدنيا مبصرا، أن يعني يحشر وهو لا يرى أعمى، أخبر الله جل وعلا أن هذا جزاؤه، لأنه أتته آياته فعمي عنها فحشر أعمى. ثم أشد من هذا أنه ينسى في العذاب، ينسى في العذاب، من نسي في العذاب بقي فيه أبد الأباد، سأل الله عنه. فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة من أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيعة عليه، منكدة معذبا فيها، والضنك الضيق والشدة والبلاء. ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه العيشة بعذاب البرزخ. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، في ضنك في الدارين، وهي شدة وجهد وضيق. وفي الآخرة ينسى في العذاب، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة في البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. قالت أنهم في الدنيا حياتهم طيبة وإن كانوا فقراء، تجده مرتاح البال طيب النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يركن إلى حديث صاحب البطاقة 99 سجلة والذي دخل الجنة بلا إله إلا الله، فهل لهذا أصل؟ كيف لهذا أصل؟ بلا شك هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، ولكن ما يجوز الاعتراض بهذا، إنما يسأل عن العمل الذي جعله جعل لا إله إلا الله ترجح به السبب. البخاري رحمه الله في صحيحه أشار إلى أن هذا الرجل وأشباهه أنه قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه تائبا من الذنوب صادقا في توبته ومات على هذا, مات على هذه التوبة وعلى هذا القول. هذه ما هي ليست خاصة بحديث بطاقة, جاءت حديث كثيرة صحيحة ثابتة أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو صادقا حرم على النار, والذي يحرم على النار ما تمسه. أما الحديث الذي فيها من قال لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة فهذه كثيرة أيضا, ولكن هذه لا إشكال فيه, لأن الإشكال بين هذه وبين الحديث التي جاءت أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار. فإذا لا بد من البحث عن السبب حتى نعرف ما هو. فأصح ما قيل في هذا من أقوال العلماء هو ما أشار إليه البخاري أن هذا صاحب البطاقة قال هذه الكلمة صادقا مخلصا تائبا توبة صادقة ومات على هذا الشيء. فمثل هذا ترجح هذه الكلمة بجميع ما قال من ذنوب. أما إنسان يقول لا إله إلا الله وهو مصر على الذنوب أو يأتي بما يقدح في قولها هذا ما يكون مثل صاحب البطاقة. ما معنى أن أمر الله بالشيء لا يلزم منه إرادته له؟ إيش؟ أن أمر الله بالشيء لا يلزم منه إرادته له. الإرادة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين, إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية أمرية. فالإرادة الدينية الشرعية يلزم منها حب المراد والأمر به, أنه يحب حصول ذلك ويأمر به ويأمر به ويريده, مثل طاعة المطيع, فإنه جل وعلا إذا أمر بالطاعة وإذا أراد الطاعة من العبد وقعت, وهو يحب ذلك ويأمر به. أما الإرادة الكونية فلا يلزم هذا, فإنه يريد الشيء ولا يلزم أنه يحبه فضلا عن أن يأمر به. فلا يقع شيء في كوف الكون كله إلا بإرادته الكونية تعالى وتقدس, ومن ذلك الكفر والفسوق والظلم والقتل وغير ذلك من أنواع المعاصي. والله لا يأمر بالمعاصي ولا يرضى بها, ولكنها تقع بإرادته الكونية, لأنه هو المالك لكل شيء, وما أراد كان وما لم يرد لا يكون. ومن ذلك خلق الشيطان والشياطين خلقهم, فإنه خلقهم جل وعلا بإرادته, وهو يبغضهم ويكرههم ويمقتهم. وهذا أمر يدركه حتى العقلاء, أن الإنسان مثلا العاقل يريد الشيء وهو يكرهه. فمثلا لو قدر أن إنسان عنده مرض ما يتطلب جراحة عملية, هو يذهب بنفسه للعملية ويجريها وهو يكرهها لما فيها من الألم, فهو يريدها مع الكراهة. هذا شيء معروف, فلا تلازم بين الإرادة الكونية والأمر. أما التلازم فهو بين الإرادة الدينية الشرعية والمحبة، وهذا هو مذهب أهل السنة. أما الذين لم يفرقوا هذا التفريق فوقعوا في الإشكالات التي ما استطاعوا أن يخرجوا منها. فضيلة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: أنتم شهداء الله في أرضه، فكيف نوفق بينه وبين قول أهل السنة بعدم الشهود لمعين بجنة أو نار؟ نعم، أنتم شهداء الله في أرضه، هذا صحيح، وسببه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت، ومر عليه بأخرى فأثنى عليها خيرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت الأول النار وجبت الثاني الجنة، أنتم شهداء الله في خلقه، إذا أثنيتم على أحد فيكون يعني ذلك حاصل له. لكن هذا إذا كان الثناء يعني واقع من القلوب صحيح، ما هو ثناء بالألسن أو الشيء الذي غير معروف، ثم هذا لا يدل على أنه كل من يعني شهد لها أو أثني عليه بهذا أنها تجب له كذا، وإنما قال أنتم شهداء الله في خلقه، إذا أجمعوا على ذلك فهذا يرجى له رجاء ليس قطعا، لأنه قد مثلا لأن هذا مبني على الظنون قد يكون على خلاف ذلك، العلم عند الله جل وعلا. إذا شرع الإنسان في قول لا إله إلا الله، هذا الحديث ما يعارض هذا الحديث الثاني لما حديث عائشة، مات صبي من الأنصار طفل فقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له الجنة عصفور من عصافير الجنة، فقال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق للجنة رجالا وهم في أصلاب آبائهم وللنار رجالا وهم في أصلاب آبائهم، فأنكر عليها ذلك. هذا لا ينافي لا ينافي، فالمقصود أنه إذا أثني جاء الثناء فهذا يرجى له، مع أنه يجزم بذلك ويقطع فلا.